إليك يا خير البرية، ختام نورا للعالمين لمحمد يا طه الأمين. ولدت يتيما عشت عظيما دمت كريما يا حبيب الله. ولدت يتيما عشت عظيما دمت كريما يا حبيب الله. أحمد يا محمد نبينا الممجد، أحمد يا محمد الدنيا لك بتشهد. فارس مكة والمدينة جئت بهذا الدين يقينا، وجهك نور هذا الوجود يا صاحب العطاء والجود. ولدت يتيما عشت عظيما دمت كريما يا حبيب الله. ولدت يتيما عشت عظيما دمت كريما يا حبيب الله. أحمد يا محمد نبينا الممجد، أحمد يا محمد الدنيا لك بتشهد. عظيم الخلق والخلائق أمين الصديق الصادق، جئت بالإسلام دينا شفيعا بالناس هدينا. ولدت يتيما عشت عظيما دمت كريما يا حبيب الله. ولدت يتيما عشت عظيما دمت كريما يا حبيب الله. أحمد يا محمد نبينا الممجد، أحمد يا محمد الدنيا لك بتشهد.